إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الطير سبحه والوحش مجده والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنخل يهتف حمدا له في خلاياهم والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى ربي ليس ينساه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المهجرين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم يا ربي على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم عليه يا ربنا في كل وقت وحين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأفاضل فخير الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام الأفاضل إن من عظمة الشريعة الإسلامية التي نفتخر بالانتساب إليها ونسأل الله سبحانه وتعالى كل وقت وحين أن نعيش عليها وأن نموت عليها وأن نبعث عليها بين يدي ربنا ومولانا سبحانه جل في علاه أن هذه الشريعة الإسلامية أحاطت النفس الإنسانية بسياجات حفظ وأمان وتكريم بل أهمية هذه النفس مهما كانت عقيدتها ومهما كان دينها ومهما كان مذهبها ومهما كان جنسها ومهما كان لونها أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس في مطلع سورة الشمس وربنا سبحانه وتعالى يقسم وهو لا يقسم إلا بشيء عظيم أو بشيء يغفل الناس عنه يسأل سائل لماذا يقسم ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يحتاج إلى قسم؟ يقال لأهمية المقسم به ورفعة شأنه ومكانته وأهميته أو لأنه من الأمور التي يغفل الإنسان عنها فيقسم الله سبحانه وتعالى بها لتذكير الإنسان ليقوم برحمته ويقوم من سهوه يتذكر ويعتبر. في سورة الشمس يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه النفس فيقول ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ويقوم العمل عليها قد أفلح من زكاها من طهرها ومن نماها وقد خاب من دساها من أهلكها ومن أفسدها ومن أودى بها في الموبقات ونفس وما سواها هذه النفس راعاها الله سبحانه وتعالى في حالة السعة بمعنى في حالة السعة واليسر أوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان أمورا لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتركها ونهاه الله سبحانه وتعالى عن أمور لا يحب للإنسان ولا يجوز له أبدا أن يقع فيما نهاه الله سبحانه وتعالى هذا في الحالة الطبيعية في حالة السعة وفي حالة اليسر. طيب في حالة المشقة راعى الله سبحانه وتعالى هذه النفس فما أوجب عليها ما لا تطيقه ولا تختمر، بل قال جل شأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فأوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان الصيام، فإذا كان الإنسان سيجد في نفسه مشقة وتعبا، كأن يكون مسافرا أو أن يكون مريضا، خفف الله سبحانه وتعالى عنه وجعل له بديلا للصيام، وجاز له أن يفطر ولو كان في شهر رمضان مراعاة لهذه الخصلة، بل في حالة الأصعب من حالة المشقة، في حالة الاضطرار، أجاز الله سبحانه وتعالى له أن يفعل المحرمات في حالة الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان الإنسان، إذا كان نفس الإنسان ستهلك إذا لم يأكل ووجد طعاما محرما يأكل بقدر، جاز له أن يشعر مما حرم الله سبحانه وتعالى كذلك بقدر. هذه النفس لأجل حفظها جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة الإسلامية، إنما أتت بكليات الخمس لتحفظ هذه الكليات، حفظ الدين في المقام الأول فلا شيء يتقدم على الدين، ثم مباشرة بحفظ النفس، ثم العرض، ثم العقل، ثم المال. وإنك إذا تأملت في نصوص الشريعة الإسلامية هذه، إذا تأملت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنت تقلب بين صفحات، وأنت تتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقرأ في حاله وفي كلامه وفي أفعاله، وجدت لأجل هذه النفس جعل الله سبحانه وتعالى واجبات على الإنسان وعلى المجتمع، بل على الإنسان من قبل أن يخلق لحفظ هذه النفس، أولا من جانب وجود هذه النفس ابتداء قبل أن توجد هذه النفس، سن الله سبحانه وتعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال ربنا جل في العلا وأنتم الأيام منكم والصالحين من عبادكم والأمين. كل هذه النصوص وغيرها إنما جاءت للحث على الزواج لأجل إنشاء نفس جديدة تقوم بحفظ هذا الدين، تكسر سواد المسلمين، تجعل وتعيد لأمة مجدها حين بعد حين، خليفة يخلق بعضنا بعضا. فإذا قصر الإنسان في أموره ورزقه الله سبحانه وتعالى ذرية، قام بحقها وقام على رعايتها وعلى عنايتها، يبدأ الإنسان فيستشعر هذه المسؤولية. وكما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا قبل أن توجد هذه النفس. طيب بمجرد أن يضع الرجل نطفته في رحم المرأة ويبدأ الجنين بالتكوين، أوجب الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة أمورا ونهى عن أمور، أوجب رعاية هذا الجنين وتحريم الاعتداء عليه ما دام قد نفخ في الروح، وجعل الله سبحانه وتعالى أحكاما خاصة بهذه النفس التي ما خرجت إلى الدنيا بعد فلهذا الحد وفقط. لا والله سبحانه، بل ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يأكل وأن يشكر وأن يتقوى، لا أن يترك نفسه بلا طعام أو بلا شراب أو بلا ثواب أو مسكن أو ملبس أو غير ذلك مما تقوم به هذه الحياة، كما تقوم به الحياة أو شبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان. طيب إذا لم يجد الإنسان، وإذا لم يستطع الإنسان أن يجد طعاما أو شرابا، أوجب الله سبحانه وتعالى على المجتمع أن يوفر لهذا الإنسان ما تقوم به نفسه من أساسيات وضروريات لهذه الحياة، كل ذلك لأجل هذه النفس من جانب وجودها، هذا جسديا، كذلك إحياء هذه النفس معنويا. فجعل الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها جسديا، نفس كالقدوش مع الملاك، فذهب إنسان فأنقذها إلى الملاك، وأحياها بعد أن كانت تموت. قال ربنا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك معنويا، إنسان محبط، إنسان تكالبت عليه الهموم والكروب والأحزان والمشاكل، فتحطمت نفسيته وتكسرت معنوياته. فأن يذهب الواحد منا إلى أخيه يطيب من خاطره، يأخذ بنفسه، يأخذه كالله سبحانه وتعالى، يرفع ويبث كتاب الله سبحانه وتعالى، يعلم أن جزاء الصابرين جنات وعيون، يعلم أن ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين على البلاء لا يخطر على بال، يعلم بما كتبه الله سبحانه وتعالى على بال وما قدره على بال، وأن ذلك إنما هو من الله سبحانه وتعالى، يقصر من الكلمات التي جعلها ولا تهزن ولا توجل، إن الله معنا، سيجعل الله بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الكلمات التي تحيي الإنسان، إنسان كان بعيدا عن ربه جل وعلا، فذهب الإنسان إلى أخيه يذكره بالله، ويذكره بلقائه، ويذكره بآلائه، ويذكره بنعمه، فأخذ بيديه الله بعد أن كان بعيدا عن ربه وأولاده، أحياه معنويا. هذا من جملة إحياء هذه النفس التي أمر الله سبحانه وتعالى بالتقي بها، هذا من جانب الوجود، كذلك من جانب العدد، حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء على النفس، سواء كانت نفس الإنسان أو كانت نفس غيره، حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه ولنا من بعده، يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى الثلاث: والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعة. بمعنى لا يجوز للإنسان أن يعتدي على نفسه بغير وجه حق، بل من أكبر الكبائر أن يقتل الإنسان أخاه، أو أن يقتل الإنسان معاهدة، أو أن يقتل الإنسان ذميا بدون حرام ارتكبه وبدون محظور وقع فيه. يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الذنوب، يخبره أن أكبر الذنوب القتل بغير حق، ويتلو عليه قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. مباشرة بعد الشرك بالله: والذين لا يدعون مع الله مباشرة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا في القتل. طيب إذا أيضا لا يجوز إيذاء الإنسان بغير وجه، لا إيذاء جسديا أن يعتدي عليه بأي شكل، أو كذلك إيذاء معنويا حتى ولو بالكلمات. انظر إلى عظمة هذه الشريعة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله أكبر. فننظر إلى هذه الشريعة الإسلامية، وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ويل لمين؟ لكل همزة لمزة ولو بطرفة عين يهزم الإنسان بها، أو يسخر منها، أو يكون بما حرمه الله سبحانه وتعالى كاختلاف على هذه النفس حرم الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أقولكم ولا يقدر الإنسان ولا يقدر الله على الإنسان شيئا لا يطيقه. لذلك لما قال ربنا ولا تقتلوا أنفسكم قال بعدها إن الله كان بكم رحيما. اذهب مباشرة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى تجد السعة وتجد الفرج تجد البركات. يدخل من يشاء في رحمته. أنت تريد أن تتقرب إلى الله لتدخل في هذا الرحمة. فإذا دخلت في رحمة الله سبحانه وتعالى آتاك الطمأنينة وآتاك سلاما وآتاك خوفا أعطاك من فضله. إذ أنت قد دخلت في رحمته وقتها يقول الإنسان برحمتك نستغيث. يقول الإنسان ونجنا برحمتك. يقول وأدخلنا في رحمتك. يقول وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا يجي الإنسان في نفسه إلا ذلك. لا يلقى الإنسان في نفسه لا في صحته ولا في جسده ولا في دوائه. إذا كان الإنسان قادرا لا يؤمن الإنسان في صحته وفي دوائه. فيذهب الإنسان إلى من لا علم له. ويذهب الإنسان ويؤذي بنفسه إلى تهلكة. لا والله بل يذهب إلى أهل الصنعة وأن يسأل أهل الذكر. قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه النفس رفعها الله سبحانه وتعالى وكرمها وشرفها. قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فليعلم الإنسان دوما وأبدا قيمة نفسه. قيمة نفسه يراجع نفسه دوما وأبدا حتى سيعيش في هذه الدنيا زمنا ثم يرد إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طيبة الأكل وحسن الرحيم. اللهم اعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا جزنا يا مولانا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت يا ربي أحكامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروبا إلا فرجته ولا مهموما إلا فرجته. يا رب اغفر بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور. اجعل يا رب بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء. وسائر بلاد المسلمين أقول ربي هذا فاستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.